اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن الشخصية السيكوباثية والجنس والعلاقة بينهم. أول شيء لازم نعرفه إنه الشخصية السيكوباثية بتكون مؤذية لشخصها، لنفسها وللناس اللي حواليها وأكثر الناس اللي حواليها. بالنسبة للشخص اللي عنده شخصية سيكوباثية، فالجنس ممكن يكون أداة أو وسيلة يوصل فيها للإشي اللي بده إياه ورغباته. يعني ممكن تكون العلاقات اللي بيسويها فقط هدفها الجنس، وممكن يستعمل الجنس كوسيلة إنه يضغط فيها على الناس الثانيين بعلاقاتهم. والشيء الثاني إنه الناس الثانيين اللي حواليه اللي بيكون حوالين هذا الشخص اللي بيعاني من الشخصية السيكوباثية لازم يكونوا حذرين. يعني حتى لو كان الجنس في إطار زواج، ممكن يكونوا مؤذيين خلال الموضوع هذا، ممكن يطلبوا منهم طلبات غير منطقية، ممكن هذا الإشي يأثر على رفيقه نفسيا وجسديا أحيانا. نصيحة للناس اللي بحسوا إنه عم بدناهم بتعاملوا مع شخصية سيكوباثية إنه يحاولوا يبتعدوا عن هدول الأشخاص. إذا شخص عزيز له أو قريب له، ممكن يحاول يحكي معاه إنه يشوف معالج نفسي أو طبيب نفسي عشان يناقشوا هالمواضيع ويشوف إذا في لها حلول. لأنه حتى أشد أنواع الاضطرابات الشخصية ممكن تتحسن مع تدخل العلاج النفسي.